ربما تكون في الخير وربما تكون في الشر، لكن الأغلب والأشهر إذا أطلق سد الذرائع فإنما المراد منه سد ذرائع الشر، سد ذرائع الشر. وهذا يعني هو المشتهر على لسان العلماء، أن سد الذريعة هو سد ذرائع المفضية إلى الشر، سواء كان هذا الشر قولا أو كان فعلا أو كان اعتقادا أو كان اعتقادا. بالمقابل كما أننا نتكلم عن سد الذرائع، هناك ما يقابلها ويسمى فتح الذرائع، فتح الذرائع. وفتح الذرائع يدخل في باب المصلحة المرسلة، في باب المصالح المرسلة. فأضرب مثالا، فعندنا المكوس والضرائب الشرع سد الباب عليها لأنها ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل. المكوس والضرائب الشرع سد بابها وذريعتها لأنها وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، لكن عند الضرورة وعندما تحتاج الأمة أو تصاب بجائحة أو يقصدها عدو واحتاج الناس إلى جمع الأموال، هنا تفتح الذريعة ويجوز للإمام أن يأخذ يعني الضرائب من الناس للحاجة. فعندنا سد ذريعة وعندنا فتح الذريعة. فسد الذريعة هو ما نتكلم عنه، وفتح الذريعة أصلا هو يدخل في عموم المصالح المرسلة. قال المؤلف رحمه الله: والأفعال المؤدية إلى المفاسد إما أن تكون محرمة بذاتها، إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة، وإما أن تكون بذاتها جائزة. أنا أذكركم بشيء مر علينا في أول الكتاب عندما قسمنا أقسام الحرام، قلنا الحرام منه ما هو حرام لذاته ومنه ما هو حرام لغيره. حرام لذاته هو ما جاء النهي على عينه، ومحرم لذاته كشرب الخمر ولحم الخنزير والسرقة والزنا إلى غير ذلك، ومنه ما هو في أصله مباح لكنه يحرم لغيره، وخاصة يعني باب المحرم لغيره في الغالب عندما يكون وسيلة، عندما يكون وسيلة إلى الحرام أو وسيلة إلى المكروه. إذن مثال قال: فالأولى بطبيعتها تؤدي إلى الشر، يعني ما كان في ذاته مفسدة أو ضرر، كشرب الخمر المفسد للعقول والقذف المفسد للأعراض والزنا المفضي إلى اختلاط المياه، ولا خلاف بين العلماء في منع ذلك. يعني هذه نستطيع أن نقول ذريعة ورد الشرع بسدها، هذا ذريعة، هذا القسم الأول هو سماه إما أن تكون بذاتها فاسدة محرمة، ممكن أن نسميها ما ورد الشرع يعني بالنهي لذاته، مثلا شرب الخمر قال لأنها تفسد العقول، تفسد العقول. لكن بالمقابل الشرع حرم القطرة من الخمر لا لأنها تفسد العقول، هي لا تفسد ولا تسكر، لكن هذه القطرة ستكون وسيلة إلى الكأس، والكأس سيكون وسيلة إلى فأصل تحريم الخمر سد ذريعة إفساد العقل، وهذا محرم بالنص، لكن العلماء حرموا القطرة من الخمر لا لأنها محرمة بذاتها فلا أثر لها، لكنها ستكون وسيلة إلى يعني إلى أن يذهب الإنسان لأن يشرب القطرتين والثلاث ثم يصبح ثم يشرب المسكر. نعم. قال: فالأولى بطبيعتها تؤدي إلى الشر والضرر كشرب المسكر المفسد للعقل، ولا خلاف بين العلماء في أن هذه الأفعال وهي في الحقيقة لا تدخل في دائرة سد الذرائع التي نتكلم عنها، لأنها محرمة لذاتها، هذه أصلا لا تدخل. قلنا لأن هذه أشياء ورد الشرع بتحريمها إما بقرآن أو سنة أو إجماع أو قيست على ما هو محرم. أما الأفعال الجائزة، أفعال جائزة مباحة لكنها مفضية إلى مفسدة، أفعال جائزة مباحة لكنها تفضي إلى مفسدة، كلامنا في هذه. لماذا كلامنا في هذه؟ لأن كما سبق وكما أسلفت التي حرمت بالدليل هذه لا تدخل في سد الذرائع، وإنما هذه تدخل في باب النص، إما قرآن وإما سنة وإما إجماع كما أسلفنا. طيب، هذه الأشياء التي في أصلها مباحة لكنها تفضي إلى محرم أو إلى ممنوع، هذه لها أحوال ومراتب ليست بمرتبة واحدة. قال: أما الأفعال المباحة الجائزة المفضية إلى المفسدة فهي على أنواع. الأول: ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا، ما كان إفضاؤه إلى المفسدة نادرا وقليلا، فتكون مصلحته راجحة ومفسدته مرجوحة. إذا كان احتمالية إفضاء هذا الأمر إلى المفسدة نادر، ضرب مثلا كالنظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة لا يخلو من شيء من المفسدة، لأنه قد لا يتزوجها وقد يصفها فيما بعد لغيره، أليست هذه المفسدة موجودة؟ لكنها محتملة وليست قطعية، بل هي ظنية. بل حتى الزواج الذي شرعه الله، أليس هناك احتمال أن يظلم الرجل زوجته؟ فهل نقول لا يتزوجن أحد لأن الرجل قد يظلم المرأة؟ قد، وهذا احتمال، لكن هذا الإفضاء لأنه نادر وقليل ومحتمل الشريعة لم تجعل له اعتبارا. قال: مثل النظر إلى المخطوبة والمشهود عليها، يعني عندما يشهد رجال على امرأة وإذا كانت منقبة كيف يشهدون على من على امرأة لم يروا وجهها؟ فلا بد من كشف الوجه، لا بد من كشف الوجه. وكذلك زراعة العنب، معلوم أن العنب هو من أكثر الثمار التي تصنع منها الخمور، فاحتمالية أن الإنسان إذا زرع عنبا ثم باع هذا العنب في السوق من المحتمل أن الذي يشتريه سيذهب به إلى من يصنع الخمر، محتمل، لكن هذا الاحتمال احتمال ضعيف وأثره قليل، فالشريعة لم تتعلق بمثل هذه الاحتمالات. قال: فلا تمنع من هذه الأفعال بحجة ما قد يترتب عليها من المفاسد، ولأن مفسدتها مغمورة في مصلحتها الراجحة. يعني وإن وقعت بعض المفاسد الجزئية من هذه في هذه المصلحة الكلية فهذه لا تؤثر على أصل الحكم. يعني كم من الأزواج يظلم ربما نجد من كل 100 زوج ربما 10 منهم يظلمون المرأة، وارد، لكن 10 إذا قوبلت 90% هو أمر نادر، والنادر في الشريعة قاعدة، النادر في الشرع لا حكم له، النادر في الشرع لا حكم له. نعم. قال: وعلى هذا دل اتجاه تشريع الأحكام. وهناك أمثلة أخرى يعني ضربها المؤلف، لكن نكتفي بما ذكرنا. النوع الثاني ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا، يعني هذا الفعل احتمالية الوقوع لمن وقع فيه في المفسدة كبيرة وراجحة، ومثل هذا تعتبر فيه سد الذريعة. قال: ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا فمفسدته راجحة على مصلحته. مثل ماذا؟ قال: كبيع السلاح في زمن الفتنة. بيع السلاح الأصل في البيع أنه مباح، أحل الله البيع وحرم الربا، بل أحيانا بيع السلاح والحصول عليه، شراؤه والحصول عليه يكون من أقرب القربات إلى الله، ليس فقط مباحا بل يتحول إلى قربة. فالإنسان قد يجاهد بيده وقد يجاهد بماله وقد يجاهد بلسانه، لكن في وقت الفتنة التي تقع بين المسلمين بيع السلاح في هذا الأثناء يتحول إلى محرم لغيره. ما دليل تحريمه؟ نقول: سدا للذريعة التي تفضي إلى زيادة القتل، إلى زيادة القتل. وأيضا كإجارة العقار لمن يستعمله استعمالا محرما، يعني يأتي إنسان عنده محل الإيجار ويأتيه شخص يريد أن يؤجره لبيع الخمور أكرمكم الله مثلا، أو للعب القمار، أو يعني بعض الأشياء التي يعني يغلب شرها على خيرها. في مثل هذه الحالة نقول هذا ممنوع ومحرم سدا للذريعة. وكسب آلهة المشركين، كسب آلهة المشركين، لا شك أن سب آلهة المشركين والتنقص منها وإظهار أنها لا تنفع ولا تضر لمن سبها، هذه مصلحة. لكن إذا كان سب آلهة المشركين يفضي إلى أنهم يسبون الله تبارك الله، أو يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، أو يسبون الدين، عند ذلك تترك هذه المصلحة لأنها مرجوحة قياسا بالمفسدة المتحققة من السب. تمام. الآن لو قلنا لماذا أليس في سب آلهة المشركين مصلحة؟ بلى، الله تبارك وتعالى منعه كرامة للآلهة، كرامة للمشركين، لا، لما يفضي إليه من ذريعة أنهم سيسبون الله. هذا أحد أهم الأدلة كما سيأتينا في اعتبار سد الذرائع من أدلة الأحكام. فهذا يعني لو كان المنع احتراما للمشركين لقلنا هذا محرم لذاته، لو كان كرامة للآلهة لقلنا هذا، يعني الآية جاءت تحرم الشيء لذاته، لكنها ما حرمته لذاته، بل هو في حقيقته مصلحة. ماذا كان يقول المشركون عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول يعيب آلهتنا ويسفه أحلامنا ويضلل آباءنا. تمام، هذا فيه مصلحة، لكن لما قابلوا ذلك بالتجاوز على معظم كالخالق جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الدين، عند ذلك يترك، لا لأنه محرم لذاته، بل دفع وسد لذريعة أنهم يتجاوزون على الله تبارك وتعالى. طيب، قال وكبيع العنب لمن علم لمن عرف عنه الاحتراف بعصره للخمر. يعني هذا الرجل لا يشتري العنب للخمر، يعني لا يقول لك، لكن عرف عن هذا الرجل أنه يعصر الخمرة أو يصنع الخمر، فاحتمالية أن يأخذ هذا العنب للخمر راجحة وإن كانت ليست قطعية. أما إذا علمنا أنه يأخذها للخمر مباشرة فهذا قطعا لا شك في تحريمه. نعم. النوع الثالث، قلنا الأول ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قليلا، الثاني ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا، الثالث قال ما يؤدي إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة، كمن يتوسل أو يتوصل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة، تحليل المطلقة ثلاثا لطليقها. أي التوسل والتوصل بمعنى، توسل والتوصل بمعنى. فهذا الثالث هذا الثالث قال ما يؤدي إلى مفسدة، لا لأن أصل الفعل فيه مفسدة، يعني الزواج هو من أعظم المصالح، لكن هذا المكلف سيستعمل، يعني وضع هذا المباح في غير محله، وهذا يكاد يكون قريب من النقطة الثانية، قريب من النقطة الثانية. قال هذا النوع لغيره، لغير ما وضع له فتحصل المفسدة، كمن يتوسل بالنكاح، يعني تعلمون إخواني أن الذي يطلق زوجته ثلاثا طلاقا بائنا هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فكلمة حتى تنكح زوجا غيره هذا ليس على إطلاقه، حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح خديعة وخلسة كما يقال. فلو تزوجها إنسان لأجل أن يحلها للأول لم تحله، ويسمى زواج المحلل والمحلل له، ويسمى التيس المستعار. فالزواج حلال، لكن هذا يقع في اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل، المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأن هذا أراد بالحلال أن يفضي إلى شيء حلال، شوف بالحلال أراد أن يفضي إلى شيء حلال، يعني رجوع المرأة إلى زوجها الأول حلال، لكن الوسيلة هنا استعملها استعمالا غير صحيح. لذلك لو أنها تزوجت زواجا عاديا وبعد الزواج والدخول بساعة، طبعا لا بد من الدخول، مجرد الخلوة لا تكفي، قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد من الدخول الحقيقي الفعلي، وطلقها بعد ساعة لكنه ما كان قاصدا إحلالها للأول، جاز أن ترجع إليه. إذن العبرة هنا بماذا؟ أنه استغل الزواج لأجل أن يعيدها إلى زوجها التي. لو أنها تزوجت رجلا وهي نوت من الزواج أنها حتى تطلق وترجع إلى الأول دون علم الزوج. هنا الجمهور على أن نيتها لا تؤثر. لماذا؟ لأن العصمة ليست في يدها، العصمة بيد الرجل، العصمة بيد الرجل، لكنها لو أثارت المشاكل والقلاقل حتى تطلق، هنا وإن كانت يعني رجوعها إلى الأول جائزا، لكن فعلها محرم، نعم تأثم به، لكن لو رجعت يعني الزواج يكون صحيحا، لأن العصمة أي يعني هو يستطيع حتى مع كل ما تفعل لا يطلقها، يبقيها على ما هي عليه. نعم. نيتها لا تؤثر، العبرة بنية الرجل. نعم. أي ممكن، ممكن ربما ترى في الثاني خير من الأول فتنسى الأول. أي. قال وكمن يتوسل بالبيع للوصول إلى الربا كبيع خرقة بألف نسيئة. وهذا باب الحيل، يعني باب الحيل، وكتب فيه ومن أوائل من كتب فيه شيخ الإسلام باب الحيل، يعني جعل الحيل وسيلة للتوصل. والحيلة منها ما هي حيلة صحيحة شرعية، وهي ما يتوصل بها إلى الأمر الشرعي، سواء كان مطلوبا أو كان مباحا، كما فعل يوسف عليه السلام لما جعل الصواع في رحل أخيه حتى يستبقيه عنده، هذه حيلة شرعية. وبضدها الحيلة ما فعله أصحاب السبت لما حبسوا السمك في يوم السبت ولم يصيدوه، ولما جاء يوم الأحد صادوه في يوم الأحد، هذه حيلة محرمة. فهناك من يستعمل البيع لكن القصد الربا، ومثله بيع العينة. بيع العينة عندما تبيع لإنسان، عندما تشتري من إنسان سلعة بالآجل مثلا بألف دينار بالآجل، فتأخذ السلعة دون أن تعطي المال لأنها بالآجل، ثم ترجع تبيع هذه السلعة لنفس الشخص بأقل ب750 وتقبض المال، ما الذي حصل؟ وجود السلعة هنا مجرد وسيلة حيلة فقط لإحلال الربا، وليست مقصودة أصلا في العقد، وكأنه أخذ 750 ثم سينقد الألف، فهذه كانت وسيلة إدخال السلعة. فمثل هذا يستعمل كثير يعني. ومثله الآن، والشيء بالشيء يذكر، ما يسمى أو تسمية الأمور بغير مسمياتها، كتسمية القروض الربوية والأموال التي تؤخذ أجور إدارية. ولا يخفاكم أن الأجور الإدارية عادة تكون معروفة عرفا، فلو ذهبت إلى أي دائرة في الغالب تكون الأجور الإدارية معروفة، ممكن 10,000 15,000، لكن أن تأخذ قرض وتكون الأجور الإدارية 5 ملايين، هذه وسيلة يعني تسمية الأمور بغير مسمياتها وتسمى أجور، هذه وسيلة للتوصل إلى أخذ الربا، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. طيب، قال اختلاف العلماء في الأخذ بسد الذرائع. هنا عندنا سد الذرائع قلنا على 3 مراتب. المرتبة الأولى ما كان أو قبل ذلك، قلنا سد الذريعة يكون باعتبارين، باعتبار الدليل وهو أن يأتي النص في تحريم أمر معين سدا لذريعة مفسدته، هذا مجمع عليه، لا لأنه من باب سد الذريعة لكنه من باب التشريع والنص، تشريع. الثاني سد الذريعة فيما كان أصله مباحا ويفضي إلى غيره. هذا قسمناه أو قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان إفضاؤه نادرا، وهذا باتفاق الجميع لا يدخل في باب سد الذرائع، لا يدخل في باب سد الذرائع. الثاني إذا كان إفضاؤه إلى المفسدة يقينيا فهذا محرم، لكن هذا الثاني محرم، ما كان إفضاؤه إلى المفسدة يقينيا هذا محرم، لكن عند الحنابلة والمالكية يسمونه سدا للذريعة، عند غيرهم يدخلونه تحت أصل آخر أو تحت دليل آخر. مثلا بيع الخمر، بيع العنب لمن يتخذها خمرا يقينا يقينا، فهذا محرم عند الحنابلة وعند المالكية من باب سد الذريعة، لأنه يفضي إلى ذريعة تصنيع الخمر. لكن عند غيرهم هو محرم أيضا، لكن ليس من باب سد الذريعة، وإنما من باب الأدلة العامة، كقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أليس بيعك للعنب لمن يتخذه خمرا تعاون على الإثم والعدوان؟ بلى. قال إذن نحن نحرمه بالآية بالنص العام ولا نحرمه بسد الذرائع، والنتيجة واحدة، يعني الخلاف. تمام، لكن هل في جميع هذه الأشياء تجد نصا عاما؟ لو كان في جميع الأشياء يوجد نص عام لانتهت المشكلة، لكن قد تجد في بعضها دليل عام وقد لا تجد. لذلك هنا يأتي أثر دليل سد الذرائع. الثالث وهو محل الخلاف، ما كان يغلب على الظن أنه يفضي إلى المفسدة. قال فالمالكية، فالحنابلة والمالكية قالوا تمنع. وقال الشافعية والظاهرية الأفعال من النوع الثاني والثالث التي سبقت، وهي التي وقع الخلاف فيها، تمنع لإفضائها إلى المفسدة. الأفعال من النوع الثاني والثالث هي التي وقع الخلاف فيها، أتمنع، هذه همزة استفهامية، أتمنع لإفضائها إلى المفسدة أم لا؟ فالحنابلة والمالكية قالوا تمنع، وغيرهم كالشافعية والظاهرية قالوا لا تمنع، لا تمنع. قال ووجهة هؤلاء أن هذه الأفعال مباحة فلا تصير ممنوعة لاحتمال إفضائها إلى المفسدة. ووجهة الأولين أن سد الذرائع أصل من أصول التشريع، قائم بذاته، دليل معتبر من أدلة الأحكام، تبنى عليه الأحكام. طيب الآن ننظر ما هو سبب الخلاف، يعني لماذا اختلفوا في هذا الدليل. من قال أن سد الذرائع باب من دليل من أدلة الأحكام، قال نظرنا في الشريعة فإذا هي تجعل كل مفض إلى الحرام حرام، نظرنا في أدلة الشريعة فإذا بها تجعل كل شيء يفضي إلى الحرام تجعله حراما. هذا وجهة من قال بالتحريم. وجهة من قال بالتحليل، قال عندنا الأصل الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا قطعي يقين، وهذا يقين مقطوع به، يعني أن هذا الشيء مباح، فلا ننتقل من المباح إلى الحرام إلا بدليل أقوى منه أو يساويه، إلا بدليل أقوى منه أو يساويه. فإذا وجد الدليل قلنا بالدليل، إذا وجد الدليل قلنا بالدليل، وإن لم يوجد الدليل بقي الأمر على أصله. لذلك أصحاب هذا القول قلت لكم في كثير من الأمور أعملوا الأدلة العامة، وإلا في الحقيقة القولان والطرفان يجتمعان في صور كثيرة جدا، فكاد تقول أنهم قد أجمعوا أو اتفقوا على القول بسد الذرائع. طيب، قال المؤلف يعني والذي رجحه المؤلف أو قبل الترجيح قال: ورأي الأولين المانعين هو الأسد، هو الأصوب، فالوسائل معتبرة بمقاصدها. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. الآن لو سألنا سؤالا قلنا: ما حكم السفر؟ السفر ما حكمه؟ أصل السفر مباح، لكن إذا كان هذا السفر لأداء فريضة الحج فما حكم هذا السفر؟ أصبح واجبا، تحول المباح إلى واجب. هل المباح تحول إلى واجب أم لأن هذا المباح تحول إلى وسيلة لفعل واجب؟ وسيلة. المشي في أصله مباح، لكن إذا كان هذا المشي لا تصل إلى صلاة الجمعة إلا به، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، جاء الأمر بالسعي، مع أن أصل المشي إيش؟ مباح، لكن لما كان هذا المشي يتوصل به إلى أداء فريضة أصبح هذا المشي واجبا، لا لأنه بذاته واجب، بل لأننا توصلنا به إلى فعل واجب. اقلب المسألة، لو كان الإنسان يريد أن يذهب إلى السرقة يسرق أو يقطع الطريق، يعني الشافعية، أنا الآن أقول لكم الشافعية الذين لا يقولون بسد الذرائع، الشافعية لا يبيحون للمسافر سفر معصية أن يأخذ بالرخص، قالوا لأن هذا سيتوصل بالرخص إلى ماذا؟ إلى معصية. قالوا الذي يسافر سفر معصية لا يقصر الصلاة، ولا إذا احتاج إلى أكل ميتة لا يأكل الميتة حتى يتوب، ولا يمسح على الخفين ثلاثا، المهم كل الرخص، ولا يحل له الإفطار في السفر، كل هذه منعوها. لماذا؟ قالوا لأن سفره يتوصل به إلى معصية، وهذا من باب، في الحقيقة يدخل في باب سد الذرائع. لذلك أنا قلت لكم أن جميع المذاهب عندما تأتي إلى التطبيق العملي لا النظري هم يقولون بسد الذرائع، لكن هذا يبوبها تحت باب وهذا يبوبها تحت باب آخر. طيب، القول الراجح قال المؤلف رحمه الله، قال: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطها بها، وسائل الأمور كالمقاصد. وهذا كذا يقول السعدي رحمه الله، يقول: وسائل الأمور كالمقاصد. قال: نعم، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود لأنه لا ينفك عنها، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات، وهذا مقصود قصد الوسائل. أي يعني فعل صلاة الجمعة مقصود غاية، المراد أداء صلاة الجمعة، لكن المشي لها مقصود غاية. فعندنا الصلاة عفوا الثاني وسيلة، فعندنا أداء صلاة الجمعة غاية والمشي إليها وسيلة، ولا ينفك هذا عن هذا، لكن الغاية الفعلية هي صلاة الجمعة والمشي إليها وسيلة. الحج غاية والسفر وسيلة، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. طيب يعني هل الغايات تبرر الوسائل؟ يقولون الغاية تبرر الوسيلة. الله تبارك وتعالى حكم الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما من غاية صحيحة إلا ولها وسائل صحيحة، لأن الله تبارك وتعالى لا يحوجك إلى المحرم لتصل إلى الحلال. وهنا يدخل باب الرخص، إلا في باب ضيق وهو باب الرخص، النظر إلى العورة حرام، النظر إلى العورة حرام، لكن لو احتاج الطبيب لعلاج المريض النظر إلى عورته حتى ولو كانت المغلظة، هنا رخصة في النظر. فتوصلنا بالحرام إلى مقصود، إلى أمر. فهنا باب الرخص، وباب الرخص باب توقيفي ليس بابا يعني مفتوحا هكذا. فالرخص كما أن الأحكام الشرعية بدليل، فالرخص أيضا من الأحكام الشرعية، وربما نقول هي من الأحكام الوضعية كما سبق ذكر الخلاف فيها. نعم. القول الراجح، قال المؤلف، الذين كم بقي من الوقت هذا؟ قال المؤلف القول الراجح، الذين لم يعتبروا سد الذرائع دليلا مستقلا من أدلة الأحكام يحتجون بأن الفعل ما دام مباحا فلا يجوز منعه بالاحتمال، باحتمال الإفضاء إلى مفسدة. فهذا الاحتمال، فهذه الاحتمالات قد تحصل وقد لا تحصل، فهذا من قبيل الظن، وهذه حجة ضعيفة في الحقيقة، لأن القائلين بسد الذريعة لا يقولون بتحريم الوسائل المظنونة ظنا ضعيفا، لا يقولون بتحريم الوسائل التي إفضاؤها إلى الحرام مظنونا يعني ظنا ضعيفا، وإنما هم يقولون بتحريم الوسائل التي في الغالب توصل إلى الحرام، والتي إفضاؤها إلى الحرام إما قطعيا وإما ظنا راجحا، فإما إما قطعيا وإما ظنا راجحا. لذلك يكون القول باعتبار سد الذرائع دليلا من أدلة الأحكام هو الأرجح كما ذكره المؤلف. وهنا بالصفحة اللي بعدها إذا تقلبوا النصف، قال ثم من هذا دليل عقلي، قال ثم من غير المقبول، هذا دليل عقلي، وهذه طريقة المؤلفين، يعني يستدل على المسألة بدليل منصوص وأيضا بدليل من المعقول. الأدلة ستأتي، لكن هو عجل بهذا الدليل، قال من غير المعقول أن يحرم الشارع شيئا ثم يسمح لأسبابه ووسائله فيجعلها مباحة، أو يتركها على إباحتها الأصلية. بمعنى نقول حكم الله حكم عدل، والله تبارك وتعالى حكمه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال فليس من المعقول أن يحرم الشرع شيئا لذاته ثم يبيح الوسائل التي توصل إليه. فالشريعة إنما جاءت، شوف أصل الشريعة، إنما جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها، ولدفع المفاسد وتقليلها. فدفع المفاسد يكون بتحريم ذاتها، وتقليلها ومنعها يكون بتحريم وسائلها، وخاصة إذا علمنا أن تحريم الوسائل التي توصل إلى الحرام يجعل بين المكلف وبين الحرام مسافة أمان، مسافة أمان. يعني الشرع لما حرم بيع العينة، الشرع لما حرم بيع العينة هو بيع ظاهره صحيح، سلعة وبائع ومشتري ونقد، بيع ظاهره صحيح، لكن هذا البيع هو وسيلة للتوصل إلى الربا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، أكل تمر خيبر هكذا، تمر النجيب جيد؟ قال: لا يا رسول الله، ليس كله كذلك، إننا نأخذ الصاعة بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: عين الربا، عين الربا. أليس هذا يعني بيع وشراء؟ وأصلا الـ الـ الـ يعني هناك تباين بين هذه السلعة وهذه، يعني من حيث الجودة. لكن لما كانت هذا البيع وسيلة يفضي إلى الربا، لأنه يبيع الأجناس المتشابهة، حرم. إذن الشرع لا يحرم ذات الشيء ثم يبيح وسائله. لذلك من قال قتل المسلم حرام، قتل المسلم حرام، هو نفسه الذي قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يبعدها. طيب، هل الإشارة تقتل أم هي مفضية؟ قد تفضي، محتمل. إذن الشرع لما يحرم الشيء يحرم الأشياء التي تفضي إليه. نعم. قال: فليس من المعقول أن يحرم الشارع شيئا ثم يبيح الأسباب المفضية إليه والوسائل الموصلة إليه. نعم. ثم ذكر يعني أشياء. قال: ومن هذا كله يترجح القول بأصل سد الذرائع وجعله من أدلة الأحكام، لأنه أصل يشهد له الكتاب والسنة بالاعتبار. ثم ذكر: فمن ذلك، ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكر لسد الذرائع 99 دليلا، ذكر لسد الذرائع، يعني أتى بأدلة من القرآن ومن السنة ومن القياس، و يعني نحو من 100 دليل على سد الذرائع. المؤلف هنا يعني جاء ببعضها. الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا. راعنا كلمة صحيحة، يعني من المدارات، ويعني دارينا، نحن نقول إيش؟ دارينا، أو على كيفك معانا، شيئا فشيئا. قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والسبب في ذلك، مع أن هذه الكلمة في أصلها مباحة، كان اليهود عليهم لعائن الله يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون شيئا آخر: يا محمد راعنا، لكنهم يقصدون إيش؟ نعم، يعني من الرعونة، من يعني الإنسان. وهذا وصف قبيح، قاتلهم الله، وصف قبيح. فلما تشابهت الكلمتان وإن كان مقصدهما مختلف، نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بلفظة صحيحة لأنها تشبه لفظة الكافرين، مع أن هذا مقصده صحيح. والسبب في ذلك، السبب حتى تسد الذريعة، نأتي إلى الكلمة ننهيها تماما. نعم. الثاني قوله تعالى، عفوا، نرجع إلى الآية: يا الذين شلون الآية؟ قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. هذه الآية طبعا من أقوى الأدلة وسبق شرحها. لا تسبوا الذين كفروا أو تسبوا آلهتهم، مع أن كما ذكرنا في هذا مصلحة، لأن هذا سيعود منهم بسب الله أو بسب الرسول عليه السلام أو بسب الدين. وهل مصلحة سب المشركين تساوي مفسدة أن يسبوا الله؟ أبدا. إذن تركت هذه المصلحة سدا للذريعة، وهذا دليل من أقوى الأدلة. ثانيا قال تحريم قطرة من الخمر لئلا تكون ذريعة إلى الحسوة، يعني أن يحتسي شيئا ثم يزيد ويزيد وهكذا. من قال، من لم يقل بسد الذريعة بماذا يستدل؟ يقول لك قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. فبدل أن نقول هذا سد ذريعة نقول هذا نص، والقطرة من القليل فيعني هناك أدلة قد تسلم وهناك أدلة قد لا تسلم. نعم. قال تحريم الخلوة بالأجنبية لئلا تفضي إلى المحذور، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان. فهذه الخلوة أو الخلوة قد تؤدي إلى أن يقع المحذور. نعم. قال تحريم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطئ. تعلمون أن المرأة إذا كانت معتدة يحرم عقد النكاح عليها، بل تحرم خطبتها بشكل صريح. أما التلميح ليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خطبة النساء. طيب يقول لك أنا أعقد عليها ولكني لا أتزوجها إلا بعد العدة، ممكن؟ لا ممكن يعني، لكن لماذا حرمت؟ أنا أقول ممكن يعني ك أي لا لا، هو هذا مجمع عليه، لكن أنا أقول هو المحذور أن لا يتزوجها وهي في العدة. إذا قال لك أنا لن أتزوجها إلا بعد العدة، نقول له هذا الشريعة سدت الذريعة، لأنك إن عقدت عليها وربما تفضي إلى أن تتزوجها أو تأتيها قبل انتهاء العدة، وفي هذا اختلاط للأنساب، ويعني من المفسدة ما لا يخفى. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع، عن الجمع بين سلف وبيع، لئلا يكون اقترانهما ذريعة إلى الربا. وأنا قلت هذه الأمثلة بعضها يسلم أنه من باب الذريعة، وبعضها قد لا يسلم لأنه يكون داخلا في دليل آخر. المهم أنا أحيلكم إلى إعلام الموقعين لابن القيم، وقد ذكر فيه 100 دليل إلا دليلا، فممكن أن ترجعوا إليه. وبقية الأدلة يعني بعضها يعني ورد أثناء الشرح. قال فهذه الأدلة وغيرها تنهض حجة كافية لاعتبار سد الذرائع دليلا من أدلة الأحكام، والذين لم يعتبروه أصلا من أصول التشريع أخذوا بمقتضاه في بعض اجتهاداتهم باعتباره داخلا في أصل آخر أو قاعدة أخرى كما سبق ذكره. طيب كم بقي؟ أنا أريد أن أنهي الموضوع اليوم إن شاء الله، ويعني تقريبا أخذنا أهم ما فيه. قال وعلى هذا فالمالكية، يعني قلنا من قال بسد الذرائع المالكية والحنابلة، وأكثر من قال بسد الذرائع حتى عرف هذا الأصل عرف بهم المالكية ثم الحنابلة ثم البقية لم يأخذوه كأصل، لكنهم إما أن قالوا باجتهاد يعني وافقوهم من حيث الحكم في مسائل كثيرة، إما بإعمال الدليل العام وإما بإدخاله تحت أصل آخر كقول الصحابي أو أصل معين. والنتيجة أن ما كان إفضاؤه إلى المحرم أكيدا جميع العلماء قالوا به بتحريمه، لكن هناك من سمى ذلك سدا للذريعة، وهناك من أدخله تحت أصل آخر. هنا في النهاية المؤلف رحمه الله ذكر سد الذريعة والمصلحة المرسلة، سد الذريعة والمصلحة المرسلة. قال أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصالح، لذلك نجد حتى في كلامنا عن المصلحة المرسلة نجد أن المالكية أكثر من أعملوا المصالح، لأن بين سد الذرائع والمصالح المرسلة بينهما شبه اقتران، لأنك عندما تسد الذريعة المفضية إلى حرام، نعم أنت منعت وأقمت مصلحة، في المقابل أنت ستفتح الذريعة إلى أمر جائز مباح. قلنا عندما تسد الذريعة إلى أمر محرم أنت بالمقابل تحتاج أيضا إلى فتح الذريعة عندما يكون الأمر يوصل إلى مصلحة. وأنا أضرب مثالا، يعني مثال من باب سد الذريعة ومن باب فتح الذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لما غلت السوق قالوا يا رسول الله سعر لنا، يعني سعر، اجعل للبضاعة سعرا أنت، يعني هو النبي وهو الدولة وهو الحاكم وهو، قال إن الله هو المسعر الخافض الباسط الرافع الخافض الباسط، وإني أرجو أن ألقى الله وليس علي لأحد منكم مظلمة، فلم يسعر لهم، ما سعر. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر؟ لأن هذا التسعير لا يخلو من وقوع الظلم على بعض التجار، ليس كل التجار ظلمة، ربما هذا اشتراه بسعر منخفض ثم غلى السوق، ربما هذا الثاني أصلا اشتراه بسعر مرتفع، أليس محتملا؟ إذن فالشريعة سدت الذريعة للتسعير حتى لا يتضرر بعض التجار ولا يقع عليهم الظلم. طيب بالمقابل هناك من قال عند غلاء الأسعار وعدم انتظام الأسواق قالوا بخلاف الحديث، أو على الأقل خلاف ظاهر الحديث، قالوا يجوز للإمام أن يسعر البضائع. طيب الأول سد الذريعة، الثاني ماذا فعل؟ فتح الذريعة. لماذا؟ لأنه كما أن التاجر قد يتضرر كذلك المشتري قد يتضرر، واضح؟ لذلك هذه المسألة سد ذريعتها وفتح ذريعتها مرجعه إلى ما يترجح عند الحاكم أو عند العالم من مصلحة. لذلك تجدون بعض العلماء حتى الشافعية، أنا قلت الشافعية عندهم المرأة الجميلة لا يسلم عليها، وإذا عطست لا تشمت، لا يسلم. لماذا؟ قالوا سد لذريعة الفتنة. وقالوا المرأة الجميلة في الحج، أليست المرأة في الحج يحرم عليها أن تنتقب؟ قالوا المرأة إذا كانت جميلة فاتنة في الحج تنتقب لمصلحة أن لا تفتن الناس. إذن شوف العمل في الحقيقة العمل موجود، لكنه مثلا يدخله تحت إما اجتهاد مطلق أو تحت أصل آخر. أظن الوقت انتهى، زاد شوية. وسيلة للتفريغ المريض مباح. نعم، لكن هل مسألة تخدير المريض هي من عين يعني المخدرات أم هي من جنس آخر؟ أنا سألت بعض المختصين، قالوا يعني سألناهم عن الكحول يعني أو قالوا أو التخدير يعني لا عن الكحول، قالوا هناك كحول مسكرة وكحول غير مسكرة، فأقول لعله هذه يعني التخدير قد يكون تغيب للعقل بوسائل لا تؤدي إلى، والله أعلم. المهم الضرورات عند الحاجة تبيح المحظورات، وبهذا نختم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الخلاصة أن سد الذرائع اختلف فيه العلماء هل هو دليل من أدلة الأحكام أم لا. المالكية والحنابلة قالوا أنه دليل معتبر قائم بذاته، وغيرهم لم يقل به كدليل قائم بذاته، ولكنهم قالوا بمضمونه إما من باب الاجتهاد وإما من باب إدخاله تحت أصل آخر أو دليل آخر، والله أعلم. إذا أكو سؤال إن شاء الله. مصالح موجودة ألغتها الشريعة من باب سد الذريعة، يعني كمثال هذا نعم ما حرم بالنص سدا للذريعة لكن ورد النص فيه هذا من المصالح الملغات، يعني تحريم الخمر أليس في الخمر مصلحة أو فائدة لبعض الناس؟ قال فيهما إثم كبير ومنافع، قال وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن هذا النفع ألغته الشريعة فيعني ممكن نعم هناك ربط بين مسألة المصلحة الملغاة وسد الذريعة، الله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال يقول لماذا يعني لماذا لا نأخذ فقط المصادر المجمع عليها؟ طبعا ما سطره العلماء وذكروه من أدلة للأحكام هذا ما قالوه يعني من باب معارضة الشريعة، وإنما من باب الحاجة إلى هذه الأدلة. من المعلوم وهذا سبق ذكره أن نصوص الشريعة محصورة، النصوص الشرعية يعني محدودة، ومسائل الناس ومستجداتهم غير محصورة ولا معدودة، ومن قال بهذه الأدلة في الحقيقة هذه أدلة مستنبطة من الأدلة الأصلية المجمع عليها. يعني عندما يأتيك بدليل سد الذرائع هو ما يقول لك أنا أقترح عليك أن نقول بسد الذرائع، لكن أغلب هذه الأدلة من باب الاستقراء. يعني من قال بسد الذرائع نظر في أدلة الشريعة، نظر أن الشريعة لا تعتبر الغاية فقط وإنما تنظر إلى الوسيلة، فجعلت وسيلة الواجب واجبة ووسيلة الحرام حرام محرمة ووسيلة المباح مباحة. عندنا أشياء هي في أصلها مباحة، لكن رأينا أن الناس عليكم السلام بدأوا يستعملونها كوسيلة إلى الوصول. يعني من يقول لك أن الصيد حرام؟ الصيد أحل لكم صيد البحر. طيب لما اتخذه اليهود هذا الصيد للوصول إلى محرم أصبح محرما. جد لي نصا واحدا يقول أن صيد السمك مثلا محرم، أبدا. طيب هل هناك نص يقول إذا يعني لا تجد نصا صريحا وحتى القول بالمجمل؟ يعني أنا أقول لك نقول أدلة مجملة عامة، أدلة عامة، أليس الجمهور يقولون أن الأدلة العامة ظنية؟ أيضا ظنية. يعني عندما يقول العنب محرم أن تبيع العنب لمن يتخذه خمرا لقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى، هذا الدليل عام، هذا الدليل هل ينطبق على هذه الصورة؟ لا ينطبق. لكن عندما تأتي إلى دليل أخص، يعني مسألة بيع التحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، أيهما ألصق في الدلالة، الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أم اعتبار الوسائل تابعة لحكم المقاصد؟ الثاني أخص، دليل أخص، وكذلك القياس وكذلك. لا هو تمام، لو كان اليوم متجدد في هذا اليوم ولم يجمع عليه السابق شيخ قيس، لو أتيت إلى جميع الأدلة، أدلة الأحكام التي قال بها العلماء، تجد أن أصلها مأخوذ من إما من القرآن أو السنة أو الإجماع. يعني القياس بماذا استدل من قال بالقياس؟ أقيسة، القرآن ذكرها من باب ضرب الأمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها، إذن هو دليل مأخوذ من ماذا؟ أيضا من الأدلة المتفق عليها. لكن تبقى المسألة، هناك من تظهر له دلالات هذا الدليل ويقول به، وهناك من لا تظهر له، والمسائل هذه اجتهادية. لذلك قال العلماء عندنا أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، وكثير من الخلاف إنما هو في اعتبار هذه أدلة قائمة بذاتها، وإلا من الناحية العملية التطبيقية أكثر الأدلة متفق عليها. يعني أنا أعطيك مثال، الشافعية كما سيأتينا في حينه لا يقولون أن قول الصحابي حجة، لكن كم من المسائل قال بها الشافعية واستدلوا بقول صحابي، ليس عندهم إلا قول صحابي. نعم، فهو لا يقول به كأصل لكن يرجع إليه، يقول لك هذا يعني اجتهاد الصحابي أولى من اجتهاد غيره، ولا يجعله دليلا وإنما يجعله اجتهادا، والله أعلم. وجزاكم حياكم.